الخطأ السابع والأربعين. قال في الشريط أو المحاضرة الأولى في شرحه على الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام في عند الدقيقة 16، وهو يتكلم عن مرجئة الفقهاء، قال: وهذا قول لأهل السنة، وهم يدخلون في أهل السنة لكنهم ليسوا على طريقة السلف، هؤلاء مرجئة الفقهاء. إذن في هذا المقطع يقول بأن مرجئة الفقهاء قول ثان لأهل السنة. إذن يؤخذ من هذا أنه يقول بأن مرجئة الفقهاء أيضا هم من أهل السنة، وقولهم قول ثان لأهل السنة. الأمر الثاني أنه ناقض المقطع الأول في قوله بأنهم ليسوا ولكنهم ليسوا على طريقة السلف. طيب، إذا لم يكونوا على طريقة السلف فكيف يكون قولا ثانيا لأهل السنة؟ لكن دعك من هذا، ليس هذا هو مجالنا الآن، لأن احنا خدنا على كده خلاص، كثرة التناقض دي احنا خدنا عليه، دعك من هذا الآن. وقال في سلسلة سؤال وجواب، له سلسلة على الصفحة اسمها سلسلة سؤال وجواب، في أول الشريط الثامن بيقول عن مرجئة الفقهاء أيضا: لا يخرجهم هذا من أهل السنة، وإنما نخرج خطأهم فقط. إذن انتبه للمقطع الأول الذي في أبي عبيد، قولهم قول قول ثاني لأهل السنة، هنا بيقول نخرج خطأهم فقط. إذن قولهم خطأ، واضح؟ إذن قوله في شرح الإيمان لأبي عبيد أن هذا قول ثاني لأهل السنة، وفي أول السلسلة سلسلة سؤال وجواب في الشريف الثامن بأنه يقول بأننا نخرج خطأهم، إذن قولهم خطأ، فكيف يكون قول ثاني لأهل السنة؟ لكن دعك من هذا أيضا. ثم قال: وهم لا يقولون الأعمال ليست داخلة في الإيمان. اكتب دي عندك عشان هنحتاجها بعدين. إذن هم لا يقولون الأعمال ليست داخلة في الإيمان، ما بيقولوش كده، واضح؟ هم لا يقولون الأعمال ليست داخلة في الإيمان، وإنما يقولون الأعمال شرط كمال في الإيمان. إذن يقول عنهم أن مرجئة الفقهاء لا يقولون بأن الأعمال ليست داخلة في الإيمان، لا، ما بيقولوش أن الأعمال مش من الإيمان، لا، ما بيقولوش الكلام ده. طب بيقولوا إيه؟ بيقولوا أنها شرط في كمال الإيمان، واضح هذا؟ ده الأمر الثاني، لكن أكتب هذا المقطع لأننا احنا هنحتاجه. وأيضا اكتب عندك أن الأحناف يقولون بأن الإيمان شرط في العمل، شرط في كماله، لأن احنا برضه هنحتاجها. وقال أيضا في الدقيقة الخامسة من نفس الشريط الثامن من نفس السلسلة، سلسلة سؤال وجواب، يقول الأحناف: الإيمان عندهم هو التصديق. الإيمان عندهم هو التصديق، وهذا غلط. انتبه، وهذا غلط منه هو، يعني هو بيقول الإيمان عند أبي حنيفة التصديق، وهذا غلط، يعني بيغلط إيه؟ بيغلط أبي حنيفة، بأن كون أن أنت بتقول الإيمان عندك التصديق يا أبي حنيفة، هذا غلط منك. اكتب دي برضو عندك عشان أنا أحتاجها برضو. لتعرف أن هذا في هذه الجملة تضارب وأخطاء. قبل أن نرد على هذا، هذه المسألة في غاية الأهمية، انتبه لها. قبل أن نبين في هذا، لابد أن نبين أمرين. الأمر الأول هو أن مرجئة الفقهاء، العلماء اختلفوا من هو أول من قال بالإرجاء، بهذا الإرجاء. واضح هذا؟ من هو أول من قال به؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن أول من قال بالإرجاء، واضح هذا، وإخراج العمل من الإيمان، هو حماد ابن أبي سليمان. افهم هذه الدقيقة جدا لأنها في غاية الأهمية. هو حماد ابن أبي سليمان، هو شيخ أبي حنيفة. فهم هذا؟ ده قول. القول الثاني بأنه ذر ابن عبد الله الهمداني. واضح هذا؟ ذر ابن عبد الله الهمداني هذا الذي قاله الإمام أحمد، وقاله غيره ممن كان قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، يقولون بأن أول من قال بالإرجاء هو ذر ابن عبد الله الهمداني، وهذا كان من كبار، كان في طبقة كبار التابعين. واضح هذا الكلام؟ طيب، هناك قول ثالث، لكن دعك منهم، لكن أشهر الأقوال إيه؟ كلا القولين، أن القول الأول أنه ذر ابن عبد الله الهمداني، واضح هذا؟ القول الثاني بأنه حماد ابن أبي سليمان. طب أنت ليه، إحنا ليه تريد أن تعرف تعلمنا من هو أول من قال بها؟ لأنك ستعرف بعد ذلك إذا تكلم العلماء وبدعوا المرجئة كلامهم ينصرف إلى من. هذا مهم، التأصيل هذا مهم جدا، مفهوم هذا؟ لكن أرجح الأقوال هو ذر ابن عبد الله الهمداني، وحماد ابن أبي سليمان كان تابعا له، ليس هو أول من أسسه، مفهوم هذا؟ ليس هو أول من أسسها، لكن أول من أسسها هو ذر بن عبد الله الهمداني، وكان حماد بن أبي سليمان تابعا لذر بن عبد الله الهمداني، كما سنذكر هذا، لكن ألخص لك الكلام أولا، مفهوم هذا؟ الأمر قبل أن ندخل نلج في الأمر الثاني، أن العلماء إذا تكلموا عن المرجئة وبدعوهم وغلظوا القول فيهم، إنما ينصرف كلامهم وتبديعهم، أو الإمام أحمد إذا غلظ القول فيهم، فإنما في مرجئة الفقهاء، لا في الجهمية ولا في الكرمية. ليه؟ لأن الجهمية قولهم كفر عندنا وعند مرجئة الفقهاء، واضح هذا؟ مرجئة الفقهاء يكفرونهم، لذا إذا أطلق السلف أو علماء السلف أطلقوا كلمة المرجئة لا يذكرونها ولا يطلقونها إلا على مرجئة الفقهاء الذين أول من قال بها ذر بن عبد الله الهمداني، وإذا تكلموا عن الجهمية يذكرونها باسمها، لا يتكلمون بالمرجئة، وإن كانت عقيدتهم عقيدة المرجئة، ولكن يذكرونها باسمها، قالت الجهمية، فعلت الجهمية. واضح هذا؟ أما الكرامية أتباع محمد بن كرام لا ينصرف كلام الإمام أحمد فيهم. ليه؟ لأن الإمام أحمد مات في القرن الثاني، الكرامية إنما ظهرت هذه البدعة وانتشرت وفشت في منتصف القرن الثالث. افهم هذا التأصيل جدا. إذن الإمام أحمد أو الفضيل بن عياض أو علماء السلف دول إذا تكلموا وأطلقوا كلام على المرجئة، كما سأذكر لك كلام ابن تيمية، لكن ألخص لك أولا، إنما يطلقون الكلام في مرجئة الفقهاء لا الجهمية. ليه؟ لأن الجهمية كلامهم معروف، كلامهم كفر عندنا وعند مرجئة الفقهاء، وإذا أطلق علماء السلف الجهمية إنما يطلقونها باسمها الجهمية، هؤلاء هذا قول الجهمية، هذا كذا، لازم يذكروا كلمة الجهمية. أما لا ينصرف كلامهم إلى الكرامية كالإمام أحمد الفضيل وغيره، لا ينصرف كلامهم إليهم، لأن الكرامية انتشر مذهبهم، انتشر وفشى جدا في منتصف القرن الثالث، والإمام أحمد إنما مات في منتصف القرن الثاني. فهمت هذا التأصيل؟ واضح هذا؟ طيب، تعالى نبين ما ذكرنا. فقلت قبل البدء لابد من بيان أمرين مهمين جدا. الأول هو أن مرجئة الفقهاء أقدم الفرق، أقدم فرق المرجئة ظهورا، إذ أنها ظهرت قبل ظهور الجهم بن صفوان الذي أحدث قول الجهمية في الإرجاء، مفهوم هذا؟ وأول من قال به على الراجح هو ذر ابن عبد الله الكوفي، لأنه كان من الكوفة الهمداني، وهو أعلى طبقة من الجهم بن صفوان، فإنه من كبار أتباع التابعين، وكان عنده من العلم ما حمل بعض الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وغيره على اتباعه. خد بالك، ذر ابن عبد الله كان تلميذا لإبراهيم النخعي، افهم هذا التأصيل جدا واحفظه واحفره في ذهنك. ذر كان تلميذ لإبراهيم النخعي على ما سأدل الآن. إبراهيم النخعي إمام من أئمة السنة، وكان تلميذا وصاحبا لابن مسعود، مفهوم هذا الكلام؟ وهذا يدل على أن ليس التلمذة على إمام من أئمة السنة واضح يكون ثناء عليه بها، لا واضح، إنما هل ثبت على قول أهل السنة أم لا. فذر هنا كان تلميذا لمن؟ لإبراهيم النخع الذي هو صاحب من؟ ابن مسعود. وحمال بن أبي سليمان أخذ القول المرجئ عن من؟ عن ذر الهمدان. انتبه، بخلاف الجهم بن صفوان فإن الناس كانوا نافرون عنه لقبح مقالاته وقلة علمه. وأما مرجئة الكرامية ومرجئة الأشاعرة فما ظهرت إلا بعد ذلك، مفهوم هذا؟ بزمن، وإن كان قول الأشعرية في الإيمان مقاربا لقول الجهم، لكن الأشعرية المتأخرين اختلف القول في مسألة الإيمان والزيادة والنقصان على ما سيأتي إن شاء الله، مفهوم هذا؟ لتعرف الكلام اللي هو بيقال هذا ضربة لازم هكذا، مرجئة الفقهاء كذا، الإيمان كذا، هذا كلام غير تأصيلي ولا يؤصل طالب علم أبدا. بهذا التأصيل انتبه له جيدا، إذا قرأت أيما كتاب من كتب الاعتقاد من كتب السنة، الكتب المطولة أو الكتب المختصرة، وإذا ذكرت التبديع أو التغليظ في المرجئة تعرف الكلام ينصرف إلى من، مفهوم هذا؟ قلت في كتاب السنة للخلال لأدلل لك على ما أقول، في كتاب السنة للخلال رقم أي الأثر رقم 953 في مجلد الثالث 563 يقول: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم بن هاني حدثهم قال: سألت أبا عبد الله، هو الإمام أحمد رحمه الله، لأن كتاب السنة للخلال من أجمع الكتب التي جمعت عقيدة الإمام أحمد، قال: سألت أبا عبد الله، تعال ناخد بقى العلم من الأئمة دول، يقول: سألت أبا عبد الله، قلت: أول من تكلم في الإيمان من هو؟ قال: يقولون أول من تكلم فيه ذر. واضح هذا؟ إذن أول من تكلم فيه إيه؟ ذر. ده كلام مين؟ كلام الإمام أحمد، مفهوم هذا؟ طيب ما ممكن يكون شيخ الإسلام ابن تيمية كلامه كلام يكون أرجح، مش معنى أنه الإمام أحمد أن يكون كلامه أوضح. سأبين لك أن حماد كان تابعا لذر. قلت: وكان ذر هذا تلميذا لإبراهيم النخعي، وأنكر عليه النخعي مقالته في السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد. شوف لله نمشين إزاي، مفهوم؟ فرق بين أنك تأخذ الكلام من هنا من هؤلاء، وفرق بين أن تقول وتأخذه من هؤلاء. في السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد قال: حدثني سويد ابن سعيد، حدثنا حفص ابن غياث وعبد الله ابن الأجلح عن الحسن ابن عبيد الله قال: سمعت إبراهيم، إبراهيم هو إبراهيم النخعي، يقول لذر: ويحك يا ذر، ما هذا الدين الذي جئت به؟ ويحك، ما هذا الدين الذي جئت به؟ يقول له: ايه اللي انت بتعلمه وايه اللي انت بتقوله ده، ما هذا الدين الذي جئت به؟ فقال ذر، شوف اللي بيقول لابراهيم النخعي، فقال: ما هو الا راي رايته. قال: ثم سمعت ذرا يقول: انه لدين الله عز وجل. الذي بعث الله به نوحا عليه السلام، ده بيقول له ده دين الله عز وجل الذي بعث به الأنبياء من أول نوح. ده يدلك على أن أهل البدع لما بيتكلموا بيكون عندهم إيه؟ أن هذا دين. يقول له هذا أولا شوف قال إيه، هذا رأي رأيته، ثم بعد ذلك إنه للدين الذي بعث الله به نوح. مفهوم هذا الكلام؟ طيب يبقى أخذنا من هذا أن إبراهيم أنكر إيه؟ أنكر عليه مقالته. وفي السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ساق بسنده إلى يونس قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال كان إبراهيم يعيب على ذر قوله في الإرجاء. كان يعيب على إيه؟ على ذر قوله في الإرجاء. وفي السنة لعبد الله بن الإمام أحمد أيضا الأثر رقم 677 ساق بسنده إلى سلمة بن كهيل قال وصف ذر الإرجاء وهو أول من تكلم فيه. هذا أيضا يبين أنه أول إيه؟ من تكلم فيه. فعبد الله بن الإمام أحمد ذكر هذا الأثر واضح ليدلل على كلام أبيه. مفهوم أن سلمة بن كهيل بين أن أول من قال بالإرجاء هو ذر، وهو أول من تكلم فيه. ثم قال إني أخاف أن يتخذ هذا دينا، فلما أتته الكتب من الآفاق قال فسمعته يقول بعد وهل أمر غير هذا، يعني وهل الإيمان إلا ما أقوله. واضح. إذن نأخذ من هذا أولا، افهم جيدا أن أول من قال بها هو ذر ابن عبد الله الهمداني اللي هو الكوفي. واضح. ثانيا أنه كان من كبار أتباع التابعين وكان تلميذا لإبراهيم النخعي. واضح هذا؟ طيب حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ليس هو أول من أحدث القول بالإرجاء خلافا لما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والدليل على ذلك، لأنها ينبغي أن تدلل على ذلك إذا أردت تخالف شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه المسألة تحتاج لإيه؟ تحتاج لدليل. والدليل على ذلك ما ذكرناه فيما مضى، كلام سهيل بن كهيل وعبد الله بن أحمد والإمام أحمد رحمه الله. قلت والدليل على ذلك ما جاء في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد الأثر رقم 789 ساق بسنده إلى ميمون ابن أبي حمزة قال لي إبراهيم النخعي لا تدع هذا، انتبه، هذا الملعون يدخل علي بعد، لا تدع هذا الملعون يدخل علي بعد ما تكلم في الإرجاء. يعني حمادا، انتبه، يعني حمادا دي مش مني، ده في السنة عبد الله بن أحمد. مفهوم؟ انتبه حتى لا يشكل عليك. معنى ذلك أن إبراهيم النخعي عينه باللعن. وذكرنا قبل ذلك أن ما حكم، هل يجوز تعيين الإنسان باللعن أم لا، ذكرنا على عدة أقوال. القول الأول وهو مذهب الجمهور أن اللعن يكون على النوع لا على المعين. مفهوم هذا؟ وهذا مذهب جمهور أهل العلم. القول الثاني وهو ما ذهب إليه ابن بطال شارح صحيح البخاري حينما قال اللعن إنما يكون قبل الحد، أما بعد أن وقع عليه الحد فلا يلعن. مفهوم؟ القول الثالث ما ذهب إليه ابن حجر وهو أن اللعن على من أظهر الفسق أو البدع. مفهوم هذا؟ القول الرابع وهو ما ذهب إليه ابن الجوزي وقول عند أصحاب الإمام أحمد وهو ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله أنه يجوز. ودلل على ذلك بالحديث الذي رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد أن رجلا كان يؤذيه جاره فقال النبي عليه الصلاة والسلام له أخرج متاعك، فأخرج متاعه فكل من مر يقولون مالك، فقال يؤذيني جاري فيقولون لعنه الله حتى جاء جاره فقال أدخل متاعك يرحمك الله، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله قد لعنني الناس، قد لعنني الناس، فقال قد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الناس الذين عينوه باللعن، ولكن هذا من باب الجواز، لكن ليس هذا على الدوام، ليس هذا على الدوام، مفهوم؟ الإمام مالك رحمه الله كما في المدارك كان إذا ذكر عمرو بن عبيد كان يقول لعن الله عمرا، مفهوم هذا؟ فذكرت هذا حتى لا يشكل عليك كلام إبراهيم النخعي. فقال لا تدع هذا الملعون يدخل علي بعد ما تكلم في الإرجاء، يعني حمادا، انتبه. قال فيه إبراهيم ذلك، انتبه، إبراهيم النخعي لماذا قال هذا؟ قال لحماد لا تدع هذا الملعون يدخل علي، على حماد بن أبي سليمان، بعد أن تكلم في الإرجاء. هو لماذا قال إبراهيم هذا؟ لأنه صار تابعا لذر في المقالة. طب من أين هذا؟ انتبه، يؤكد ذلك ما ذكره الإمام الذهبي في السير، ذكر بسنده إلى معمر قال كنا نأتي، هذا في المجلد التاسع 269، قال كنا نأتي أبا إسحاق فيقول من أين جئتم؟ فنقول من عند حماد، فيقول ما قال لكم أخو المرجئة، ما قال لكم أخو المرجئة؟ فكنا إذا دخلنا على حماد قال من أين جئتم؟ كنا من عند أبي إسحاق، مفهوم؟ يعني إذا ذهبوا إلى أبي إسحاق يقول لهم من أين جئتم؟ من عند حماد. إذا ذهبوا عند حماد يقول من أين جئتم؟ من عند أبي إسحاق. أبو إسحاق يقول من أين جئتم؟ من عند حماد، يقول ماذا قال لكم أخو المرجئة؟ قال حماد فكنا إذا دخلنا على حماد قال من أين جئتم؟ كنا من عند أبي إسحاق. قال الزموا الشيخ فإنه يوشك أن يطفي. قال فمات حماد قبله، حماد يقول الزموا أبي إسحاق لأنه يوشك أن يموت، فمات حماد بن أبي سليمان قبله. قال معمر قلت لحماد، أي قبل أن يموت، كنت رأسا وكنت إماما في أصحابك، كنت رأسا وكنت إماما في أصحابك، في أصحابك، فخالفتهم فصرت تابعا. قال إني أن أكون تابعا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. شوف الله، يستفاد من هنا أمران. الأمر الأول أنه قال يقول له معمر كنت رأسا في أصحابك وصرت تابعا، تابعا لمن؟ تابعا لذر، ولو كان هو أول من أحدثها لا يقال أنت تابع، مفهوم؟ إنما يكون رأسا في هذا القول. فقال وصرت تابعا، قال أن أكون تابعا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. هذا يدل أيضا على أن صاحب البدعة يعتقد أنها دين وحق. يعني بعض الناس بيتصل بي اليوم فبيقول فلان كتب كتابا من مجلدين أو ثلاثة في مسألة الإيمان وأن تارك العمل كله يكون فاسقا، يكون عاصيا، لا يكون مثلا كافرا، في مجلدين أو ثلاثة. قلت له يا أخي بارك الله فيك، عبد الجبار المعتزلي كتب 20 مجلد في الأصول الخمسة عند المعتزل، إلى الآن 20 مجلد موجودين بيباعوا في معرض الكتاب. كتب 20، مش هتقولي مجلدين ولا 3 مجلدات، لا. إذا أردت أن تأتي بأدلة من الكتاب والسنة على ما تقول ستجد. وهنا الابتلاء من في المتشابه، واضح؟ وهنا الابتلاء في المتشابه. لو أن الكتاب والسنة كله كل ما فيه محكم في هذا، إذا لما وقع هذا الابتلاء بين الناس، من الذي سيأخذ المحكم ويترك المتشابه، أو يرد المتشابه إلى المحكم ويمضي على الكتاب والسنة ما أجمع عليه الصحابة وما أجمع عليه السلف الصالح، وما كان متشابها يرد إلى هذا ولا يترك المحكم ويأخذ المتشابه لمجرد قول فلان وفلان وفلان. يا رجل، ده النصارى واليهود بيحتجوا على كفرهم في القرآن، يقول لك وكلمة منه، يعني المسيح كلمة منه، يعني للتبعيض، يعني خرج منه، سيجد هذا. طب لو رد إلى المحكم قل هو الله أحد لانتهت المسألة، لكن إذا أردت أن تدلل واضح على ما تريد ستجد، مفهوم هذا الكلام؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، ستجد هذا. لكن أهل السنة أهل الإحكام إنما يعرفون ينخلون كلامه، يقول لك هذا متشابه، يبين لك أمر المتشابه فافهم هذا. إذن يؤخذ من هذا أن حماد بن أبي سليمان كان تابعا لزر. طيب، فعلمنا بذلك أن ذم العلماء للمرجئة إنما يقصدون مرجئة الفقهاء لا غيرهم، ده أولا. ثانيا أن أول من قال به ذر الهمداني على الصحيح، ومما يدل على أن السلف إذا أطلقوا كلمة المرجئة أرادوا بذلك مرجئة الفقهاء، ما روى الخلال في السنة الأثر رقم 976 يقول: أخبرني أحمد بن أصرم أن أبا عبد الله، أي الإمام أحمد رحمه الله، أن أبا عبد الله سئل عن المرجئة، سئل عن المرجئة، انتبه لهذا الكلام، من هم؟ فقال: الذين يقولون الإيمان قول. خد بالك، الذين يقولون الإيمان قول، قلت أي قول القلب وقول اللسان. طب لماذا لا يكون الإيمان قول، يعني قول مرجئة الكرامية؟ لأن الكرامية إنما انتشر مذهبهم وفشى متى؟ في منتصف القرن الثالث، واضح هذا؟ فالإمام أحمد يقول الذين يقولون بأن الإيمان قول، يبقى لا يصح أن يصرف إلى المرجئة الكرامية، لأن مرجئة الكرامية انتشر وفشى مذهبهم في منتصف القرن الثالث، والإمام أحمد مات سنة 251 هجريا. طب ولماذا لا يكون الجهمية؟ لأن الجهمية يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، واضح هذا؟ خذ أكثر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابع صفحة 297: فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان، وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة. ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول بأن حماد بن أبي سليمان يقول هو إيه؟ أول من قال ذلك، لكن الشاهد عندي: فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان إلى آخره. القول الذي يقصده يعني قول القلب وقول اللسان. سأدلل لك أكثر من كلام ابن تيمية أيضا. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان، وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة. إذن قوله هنا بأن الإيمان قول من الفقهاء إنما يقصد قول القلب وقول اللسان، بدليل أن ابن تيمية أجمل في هذا الموضع ويفصل في موضع ثاني، فيقول في المجلد السابع 508 في مجموع الفتاوى: وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان. واضح هذا؟ قول اللسان واعتقاد القلب الذي هو قول القلب، مفهوم؟ إذن ابن تيمية أجمل في إيه؟ في موضع، حتى لا يشكل عليك كلام ابن تيمية، ابن تيمية قد يجمل في موضع. الإيمان عندنا قول وعمل، ما معنى قول؟ قول القلب، قول اللسان، ما معنى عمل؟ عمل اللسان والجوارح والقلب، مفهوم هذا الكلام؟ فممكن يجمل في مكان ويفصل في مكان. فممكن أنت إذا لم تعرف عقيدة مرجئة الفقهاء فاستقرأ كلام ابن تيمية فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء، ستظن أنهم يقولون بقول الكرامي أن الإيمان قول، هذا خطأ، مفهوم هذا؟ لكن هنا أجمل وفصل في موضع ثاني، فيقول: وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة. فابن تيمية مش متضارب في كلامه، ليس متضارب في كلامه، إنما يجمل في مكان ويفصل في مكان آخر. وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان، وهو قول أبي محمد ابن كلاب. يبقى ده أيضا مذهب من؟ الكلابين، واضح؟ وهو قول من؟ أبي محمد ابن الكلاب الذين يقولون بأن القرآن قديم، مفهوم؟ إذن قول الكلابية صار قولا إيه؟ قولا ثان أهل السنة لما بيقول زهران هذا، مفهوم؟ وأمثاله لم يختلف قولهم في ذلك. انتبه الكلام بقى الذي سيأتي. المثال يقول إيه؟ إذن حماد بن أبي سليمان أبو حنيفة ومن اتبعه بأنهم يقولون بأن الإيمان قول واعتقاد، قول اللسان واعتقاد القلب، وهو قول من؟ أبو محمد ابن كلاب، خلاص كده؟ طيب. وأمثاله لم يختلف قولهم في ذلك. إذن قولهم لم يختلف في هذا. تذكر حينما قلت لك اكتب هذا، حينما يقول قال زهران بأن أبي حنيف أبي حنيفة يقول بأن الإيمان هو، كتبت عندك ها؟ قال هذا في الشريط الثامن من سلسلة سؤال وجواب في الدقيقة الخامسة، بيقول بأن الإيمان عند أبي حنيفة التصديق، هذا غلط، بيغلطه يعني، هو أصلا خطأ ما قاله، مفهوم هذا الكلام؟ هذا خطأ ما قاله. والشيخ عبد العزيز الرجحي في كتاب شرح على الطحاوية قال إنها رواية منسوبة لأبي حنيفة، منسوبة لأبي حنيفة، مفهوم هذا الكلام؟ لكن شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول هنا إيه بقى؟ قال ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب. واضح هذا الكلام؟ إذن مش هنخالف الشيخ الرجح مثلا لما يكون هناك رواية منسوبة، لكن زي ما بيقول إيه؟ ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب، هذا لم ينقل أبدا، مفهوم؟ فلما خد بالك شوف كلام الشيخ الرجحي بيقولي وهناك رواية منسوبة لأبي حنيفة أن الإيمان هو التصديق، جزم؟ لا. شوف زهران عمل إيه؟ قال لك والإيمان هو التصديق عند أبي حنيفة، وهذا غلط. شوف الورع، هو أصلا أبي حنيفة ما يكون الإيمان تصديق، مفهوم هذا الكلام؟ ابن تيمية بيقول هنا إيه؟ بيقول ولا نقل عنهم، يعني لا نقل عن حماد بن أبي سليمان ولا عن أبي حنيفة ولا الكلابي، لا نقل، لا ينقل عنهم بأن الإيمان هو التصديق. شوف، مع أنهم وقعوا في بدعة ومع ذلك إيه؟ بيبرئهم من هذا الإيه؟ من هذا الكلام. ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب، لكن هذا القول حكوه عن الجهم بن صفوان، ذكروا أنه قال الإيمان مجرد معرفة القلب وإن لم يقر بلسانه، واشتد نكيرهم لذلك حتى أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك، فإنه من أقوال الجهمية. فالجهمية يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، واضح؟ الإمام أحمد ووكيع بن الجراح وغيرهم من السلف كانوا يكفرون الإيه؟ قول الجهمية في هذا. واضح هذا الكلام؟ إذن نأخذ من هذا أن حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وزر الهمداني الذين هو أول من قال به على الصحيح كانوا يقولون بأن الإيمان قول، والقول أي اعتقاد القلب وقول اللسان، وما نقل عنهم أنهم يقولون بأن الإيمان هو التصديق، إنما هذا قول من؟ الجهم بن صفوان. أحسنتم، مفهوم؟ وقول زهران على أبي حنيفة أنه يقول بأن الإيمان هو التصديق، هذا إيه؟ هذا غير صحيح عليه، مفهوم هذا الكلام؟ هذا يعتبر كذب على أبي حنيفة. طيب، إذن حينما يتكلم كما سننقل كلام أهل العلم في تغليظ القول في المرجئة، لا يطلقون القول على الجهمية. لماذا؟ أذكر كلام أحمد لما قال ها الذين من هم المرجئة؟ قال الذين يقولون بأن الإيمان قول، الإيمان القول، لا يريد الجهمية، لأن الجهمية لا يقولون بأن الإيمان قول، الجهمية يقولون بأن الإيمان هو المعرفة فقط، كل من علم بربه عز وجل صار مؤمنا، لذلك العلماء كفروهم بهذا. إذن فرعون مؤمن، إبليس مؤمن، مفهوم؟ اليهود والنصارى مؤمنون لأنهم يعرفون كما يعرفون أبناءهم إلى آخره، ولا يريد الكرمي. واضح هذا الكلام؟ فإنما يقول الإيمان عندهم الذين يقولون قول، إنما يريد من؟ ذر الذي قال الإمام أحمد نفسه أول من قال به، حماد بن أبي سليمان، من؟ أبو حنيفة. لأن الإيمان يريد قول، يعني يقولون قول القلب وقول اللسان، وابن تيمية فصل في هذه المسألة. وما نقل عنهم أنهم يقولون بأن الإيه؟ بأن الإيمان هو التصديق. طيب كل هذا تأصيل لما سيأتي. وهذه بعض الآثار في تغليظ السلف في شأن المرجئة. عند ابن سعد في الطبقات ذكر بسنده عن الأعمش قال ذكر عند إبراهيم المرجئة فقال والله إنهم أبغض إلي من أهل الكتاب. انتبه، ذكر عند إبراهيم أي النخعي المرجئة. أنا إن لم أؤصل لم نؤصل التأصيل الماضي، طب مرجئة من؟ إحنا عندنا الجهمية مرجئة، الكرمية مرجئة، طب مرجئة الفقهاء مرجئة، طب يريد من؟ مفهوم هذا الكلام؟ فالتأصيل الماضي بيّن لك جليا ووضح لك جليا ماذا يريد إبراهيم النخعي، واضح هذا؟ فقال إبراهيم النخعي قال والله إنهم أبغضوا إلي من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب كفرهم واضح، أما هؤلاء سيأتون بالبدعة ويظن الناس أنها دين. قلت هذا إسناده صحيح، وإبراهيم النخعي أعلى طبقة من ذر الهمداني على ما ذكرنا أنه كان شيخه، ولا يريد بهذا الجهمية ولا يريد بهذا الكرمية. وكذا عند ابن سعد في الطبقات بسنده قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محل قال لنا إبراهيم لا تجالسوهم، يعني المرجئة، فأمر بإيه؟ بهجرهم. فلو كان هذا قول ثاني لأهل السنة، إبراهيم النخعي يقول لا تجالسوهم إنهم أبغضوا إلي من أهل الكتاب، والأمر بهجرانهم على مقالتهم يدل على أنهم إيه؟ عندهم من أهل البدع، واضح هذا؟ قال عبد الله بن الإمام أحمد في السنة الأثر رقم 541 ساق بسنده قال حدثني أبي حدثني إسماعيل عن أيوب قال سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا ذاك له لا تجالس طلقا، يعني أنه كان يرى رأي المرجئة. وسعيد بن جبير كان من شيوخ ذر أيضا. وقال الخلال في السنة وهو يحكي كتاب الإيمان للإمام أحمد في الأثر رقم 1354 قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن عطاء بن السائب قال حدثني سعيد بن جبير لذر يقول له ما هذا الرأي قد أحدثت بعدي، بيقول له قد أحدثت بعدي. وأيضا عبد الله بن أحمد في السنة في الأثر رقم 624 يقول له أحدثت بعدي، هذه محدثة، الذي جئت به محدثة. قال حدثني أبي عبد الله بن أحمد حدثنا عبد الله بن نمير عن جعفر الأحمر قال قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. منصور بن المعتمر سماهم ماذا؟ الضالة المبتدعة. قلت هذا تصريح بتبديعهم في اللالكاء في اعتقاد أهل السنة. ساق بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة أي أبو حاتم الرازي عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال فذكر اعتقادا ومما جاء فيه، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، من قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا. ها، هذه مصائب، هذه مصيبة. والمرجئة المبتدعة ضلال. إذن أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي يقول المبتدع المرجئة المبتدعة إيه؟ ضلال. ماذا يقصدان بالمرجئة المبتدعة؟ ها، رجاء الفقهاء. وهذا الذي ذكر كله كلام المرجئة. قال عبد الله بن أحمد في السنة رقم 534 حدثني أبي ساق بسنده إلى الحجاج قال سمعت شريكا وذكر المرجئة فقالهم أخبث قوم وحسبك بالرافضة خبثا ولكن المرجئة يكذبون على الله. كان شريك شديدا على المرجئة. الأثار في هذا كثيرة جدا. قال الخلال في السنة أثر رقم 974، ذكر عن إسحاق أيضا هذا الكلام. وقد عقد الخلال فصلا في مناكحة المرجئة، واللالكائي فصلا في هجرانهم وتبديعهم، وأورد ما جاء عن السلف في ذم المرجئة والفقهاء. إذا أردت أن تقرأ جعل لهم أبوابا مما يدل على أنهم من أهل البدع عندهم. فإذا قلنا أنهم يهجرون وقولهم بدعة لم يكن لقولنا أنهم من أهل السنة، واضح؟ ابن بطة في الإبانة يقول في المجلد الثالث على 97: والمرجئة تزعم أن الصلاة والزكاة ليست من الإيمان، فقد كذبهم الله وأبان خلافهم. واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل لم يثنى على المؤمنين، ولم يصف ما أعد لهم من النعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم، ولم يخبرهم برضاه عنهم إلا بالعمل الصالح والسعي الرابح، وقارن القول بالعمل والنية بالإخلاص، حتى صار اسم الإيمان مشتملا على المعاني الثلاثة لا ينفصل بعضها عن من بعض، ولا ينفع بعضها دون بعض، حتى صار الإيمان قولا باللسان، عملا بالجوارح، معرفة بالقلب، خلافا لقول المرجئة الضالة. مفهوم هذا؟ طيب، الإمام أحمد رحمه الله في الأثر رقم 1147 قال: حرب بن إسماعيل الكرماني قال: سمعت أحمد يقول: لا يصلى خلف من زعم أن الإيمان قول إذا كان داعية، أي القول قول ماذا؟ ها؟ قول القلب وقول اللسان. الأثار في هذا كثيرة، انتبه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في مجموع الفتاوى في المجلد السابع على 194: والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. كتبت عندك حينما قلت لك اكتب عندك لما يقول زهران بأنهم لا يقولون بأن الأعمال ليست من الإيمان، ليست داخلة في الإيمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع 194: والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه كان منهم. إذن بيقول الأعمال ليست منه كان منهم. طائفة من الكوفة وعبادها ولم يكن قولهم مثل قول جهم، واضح؟ فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه، وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم، لكن عند جهم مؤمنين. لكنهم، خد بالك بقى ابن تيمية في المقام الذي سيأتي، إذن ابن تيمية بيّن قول مرجئة الفقهاء، قول الإيمان عندهم قول اللسان وقول القلب، وأن الأعمال ليست منه، وأنكروا على الجهمية أن الإيمان هو المعرفة. ابن تيمية هيقول إيه بعد كده بقى؟ يقول: لكنهم، بيتكلم عن مرجئة الفقهاء، لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان، واضح؟ لأن ابن تيمية سيذكر، سآتي إليك بنص في منهج السنة يبين أن مرجئة الفقهاء مع الجهمية في إخراج عمل القلب من الإيمان. إخراج العمل من الإيمان يعني عمل القلب وعمل الجوارح كمان. انظر ابن تيمية يقول: لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم. يعني إذا لم يدخلوا الأعمال أعمال القلب في الإيمان يلزمهم قول إيه؟ قول جهم. وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا، فإنها لازمة لها، ولكن هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر إيه؟ اشتبه الأمر عليهم، واضح؟ نكمل بعد الصلاة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 7 على 194، يقول: والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، أي مرجئة الفقهاء، والأعمال ليست منه، واضح؟ إذن هذا نص صريح أنهم يقولون بأن الأعمال ليست منه. كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ولم يكن قولهم مثل قول جهل، فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم، أي عرفوا من هم مرجئة الفقهاء، عرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه، وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم، لكنهم أي مرجئة الفقهاء، لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهل، وإن أدخلوها في الإيمان، أي إن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان، أعمال القلوب الحب الخوف الرجاء التوكل الإنابة، وإن لم يدخلوها في الإيمان واضح لزمهم قول جهل، وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنها لازمة لها، أي أعمال الجوارح لازمة لعمل القلب، واضح هذا؟ فالحب والخوف والرجاء والإنابة والتوكل كل هذا يترجمه الجوارح، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقال شيخ الإسلام: فإنها لازمة لها، أي أعمال الجوارح لازمة لعمل القلب، ولكن هؤلاء أي مرجئة الفقهاء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم. لاحظ هذه الكلمة، ابن تيمية رحمه الله بيقول أنهم أتوا بالمتشابه، اشتبه الأمر عليهم، أتوا بحجج شرعية، فانتبه أهو جابوا حجج شرعية مفهوم، لكن اشتبه الأمر عليهم، فأتوا بمتشابه لم يأتوا بالمحكم، مفهوم هذا. ويقول أيضا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 7/507: وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان، أي الزيادة والنقصان، تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه، هذا توكيد ثاني على أنهم يقولون بأن الأعمال ليست من الإيمان. وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان، أي زيارته ونقصانه، ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، وهؤلاء من مرجئة الفقهاء، مفهوم هذا؟ طيب، هؤلاء حماد بن أبي سليمان كان تلميذا هو وزر لمن؟ إبراهيم النخعي، صحيح ولا لا؟ وزر كان تلميذا لسعيد بن جبير، فحتى يبرئ إبراهيم النخعي شو ابن تيمية قال قال: وهؤلاء من مرجئة الفقهاء، وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله ومن قبله من أصحاب ابن سعود كعلقمة والأسود، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، وكانوا يستثنون في الإيمان حتى لا يشتبه عليك، مفهوم هذا؟ طب ده تلميذه يبقى ده شيخ إبراهيم النخعي بيكون معاه برض، واضح؟ لا، مفهوم؟ وكانوا يستثنون في الإيمان، لكن حمادا ابن أبي سليمان خالف سلفة واتبعه من اتبعه، ودخل في هذا طوائف، أي في قوله طوائف من أهل الكوفة، أي أبي حنيفة دخل معه وقال بقوله لأنه تلميذ حماد بن أبي سليمان. التاريخ، أنت لازم تفهم التاريخ هذا، لأن من غير هذا التأصيل ومن غير هذا التاريخ لن تفهم الكلام، مفهوم؟ فقال شيخ الإسلام: ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم، افهم هذا الذي سيأتي. قال شيخ الإسلام: ثم إن السلف والأئمة، هو بيتكلم عن مين؟ عن مرجئة الفقهاء هو. ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء، إذا إنكار السلف على المرجئة كان على مين؟ ها؟ على مرجئة الفقهاء، مفهوم هذا الكلام؟ اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم، ده هيروح بيها فازار، هيروح بيها فين دي بقى؟ ده ابن تيمية بينقل اتفاق السلف، يقول: ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء واحد، وتبديعهم اثنين، وتغليظ القول فيهم ثلاثة. واضح؟ ولم أعلم أحدا منهم، أي من السلف والأئمة، نطق بتكفيرهم، بل إنهم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة، ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرا لهؤلاء أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطا عظيما، إذن هم من أهل البدع لكن ليسوا بكفار، فلا يدخلون في أهل البدع المتنازع في تكفيرهم كمثل الخوارج وكمثل المعتزلة. أما هؤلاء يبدعون، لكن هل يكفرون؟ ابن تيمية قال إيه؟ ولم ينطق أحد منهم بإيه؟ بتكفيرهم. الشاهد هنا بقى اللي احنا محتاجينه بعد القصة اللي أنا صدعتكم بيها دي، التاريخ ده الشاهد منها إيه؟ إن أول من قال بهذا زر الهمداني على الراجح، مفهوم هذا خلاف الشيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، ثانيا أن قولهم في الإيمان هو قول القلب اعتقاده وقول اللسان، مفهوم هذا. ثالثا أن كل السلف والأئمة حينما أنكروا عليهم وعلى المرجاء إنما يقصدون بإنكارهم وتبديعهم وتغليظ القول فيهم مرجئة الفقهاء، مفهوم هذا الكلام. رابعا قول زهران بأنهم لا يقولون بأن الأعمال ليس من الإيمان كذب، واضح، مفهوم هذا الكلام. الراجل ده بيقول يعني كلام على هواهني كده، الله المستعان. يعني الواحد يعني ممكن في بعض الأحيان يحجم اللسان عن الكلام بسبب يعني كلام كده يقال، كلام غريب. الأمر الرابع أنهم يقولون بأن الأعمال ليست من الإيمان، مفهوم هذا. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وإن لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم في الإيمان الذي هو المعرفة، واضح هذا؟ طيب، وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم إدخال أعمال الجوارح، فهم مش هيخرجوا من حاجة من الاثنين، مفهوم؟ طيب، يقول شيخ الإسلام أيضا في منهاج السنة النبوية في المجلد الخامس صفحة 201 قال: نزول هذه الآية في المنافقين: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. قالت الوعيدية: الله تعالى إنما وصفهم بمجرد كراهة ما نزل الله. يقول ابن تيمية: والكراهة عمل القلب، وعند الجهمية الإيمان مجرد تصديق القلب. عند الجهمية الإيمان إيه؟ مجرد تصديق. ابن تيمية قد يطلق معرفة وقد يطلق تصديق، مفهوم هذا؟ قال: وعند الجهمية الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، مفهوم هذا؟ هذا قول جهم والصالحي والأشعري، أبو الحسن الأشعري، في المشهور عنه، أي في مشهور مذهبه، وأكثر أصحابه. وعند فقهاء المرجئة هو قول اللسان مع تصديق القلب. خلاص، يبقى الجهمية قولهم معروف، المعرفة وعلمه أو تصديقه وعلمه، تصديق القلب وعلمه معروف، مرجئة الفقهاء قول اللسان قول القلب. يقول ابن تيمية: وعلى القولين، أي على القولين الماضيين، وعلى القولين أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال الجوارح، فيمكن كأعمال الجوارح، أي لا يدخلونها أيضا في أعمال الجوارح. ده قول تاني لأهل السنة: إن مما أدرك من النبوة إن لم تستحي فاصنع ما شئت. نسأل الله السلامة والعافية. يقول: على القولين أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال الجوارح، فيمكن أن يكون الرجل مصدقا بلسانه وقلبه مع كراهة ما نزل الله، وحينئذ فلا يكون هذا كافرا عندهم، والآية تتناوله، وإذا دلت على كفره دلت على فساد قوله. يقول شيخ الإسلام أيضا في جامع المسائل والرسائل، هذا بخلاف مجموع الفتاوى في المجلد الخامس على 246، ومن هنا غلطة الجهمية والمرجئة. شوف عمل إيه، قال الجهمية والمرجئة، مفهوم؟ فالجهمية كانوا يطلقون بإيه؟ بهذا الاسم، فإنهم جعلوا الإيمان من باب القول، إما قول القلب الذي هو علمه أو معنى غير العلم عند من يقول ذلك، وهذا قول الجهمية ومن تبعهم كأكثر الأشعرية وبعض متأخر الحنفية، وإما قول القلب واللسان كالقول المشهور عن المرجئة. مرجئة من؟ ها شوف أطلق كلمة المرجئة، واضح؟ قول القلب واللسان كالقول المشهور عن المرجئة. طب مرجئة مين؟ الكرمية يعني؟ لا، الكرمية بيقولوا لي من هو القول، مفهوم هذا؟ الجهمية يعني؟ لا، الجهمية بيقولون بيدي من هو المعرفة أو التصديق، أو التصديق مع العلم أو المعرفة مع العلم، مفهوم؟ ولم يجعلوا عمل القلب مثل حب الله ورسوله ومثل خوف الله، خوف الله من الإيمان، فغلطوا في هذا الأصل، مفهوم هذا؟ ويقول شيخ الإسلام أيضا في مجموع الفتاوى 7 على 554، والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين، ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل على انتفاء الباطن. وهذا يرد أيضا على قول زهران، الكلمة دي بيكسرها كثير جدا، بيقول إيه؟ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن انتفاء عمل الظاهر قد يكون انتفاء، قد يكون دليل على انتفاء عمل الباطن أو ضعف الباطن أو ضعف. أنا أسأل سؤال واحد، أتحدى، شوف أنا بقوله، أي إنسان يجيب لي اللفظة دي لشيخ الإسلام تيمية، إن ابن تيمية يقول أو ضعفه انتفاء الظاهر يدل على ضعف الإيمان، ابن تيمية لم يقل، شوف لم يقل هذا قط قط، واضح؟ إن ابن تيمية يقول إيه؟ وانتفاء الظاهر دليل على انتفاء، على انتفاء الباطن. لذا هذا الخطأ قد أطلنا فيه بعض الشيء، ولكن يحتاج لذلك، لأن هذه المسألة حينما يقال بأن مرجئة الفقهاء قول ثاني لأهل السنة، هذا فساد عريض عريض، ولعل هذا من أخطر ما ذكرنا، فساد عريض، لأن معنى ذلك أنه يؤز الناس أزا على أن يعتقدوا ما يقوله مرجئة الفقهاء، مفهوم هذا؟ وما يقوله الكلابية، لأنهم أيضا يقولون هذا، مفهوم هذا الكلام؟ فبيقول لك الحنفية لا يقولون بأن الأعمال ليست من الإيمان، لكن بيقول الأعمال شرط كمان. الأحناف مرجئة الفقهاء ما يعرفوش كلمة شرط كمان دي خالص، لا يعرفونها أصلا، مفهوم؟ لكن أنا أقول لك مين اللي بيقول شرط كمان، واضح هذا؟ ده انتبه، هذه مدرسة واحدة، إيه والله يا أخوان، أنا أحلف بالله الذي لا إله غيره، هذه مدرسة واحدة، مدرسة خالد وعبد الرحمن الزهران، عادل السيد، خالد بن أبي عثمان، كل قولهم في الإيمان هذه في هذا في هذا في ينصب في هذا. والمحاضرة التي ذكرها عادل السيد اللي هي بتسمى بيني وبين الشيخ هشام، اللي احنا تكلمنا فيها في مسألة الإيمان، واضح؟ وخرب فيها لما كان بيفرد عضلاته ويقول أتحدى اللي يجيب لي قبل الشيخ، قبل سفر الحوالي، من قال بهذا الكلام. لما أتينا له بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أصلا قبل سفر حوالي ب200 سنة ذكر إيه وأنكر كلمة ابن حجر في الفتح، مفهوم؟ هذه المحاضرة سمعها الكثير، واضح؟ وقد أجزم بأن كل من يجلس عند رسلان سمعوا هذه المحاضرة، مفهوم؟ وبالتالي ابنه كالعادة يأخذ المحاضرة ويرسلها إليه، مفهوم؟ فإن كان سمعها ولم يرد على هذا الكلام فهو قوله لزاما، لأن الإنكار مع عدم، لأن السكوت مع عدم المانع قول وفعل، فالترك مع عدم المانع فعل، أن أترك شيء ولا أنكره، مع عدم وجود مانع أنني أستطيع أن أتكلم، وسكت ترك فعل كأنني قلت بهذا وكأنني فعلت هذا. انظر لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. واضح؟ لبئس ما كانوا يفعلون. لاحظ الآية، هؤلاء كانوا لا ينكرون، مفهوم هذا؟ لا ينكرون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن تركوا الإنكار أم أنكروا؟ أجيبوا يا ناس، تركوا الإنكار، صحيح؟ طيب لما تركوا الإنكار كان ممكن تسمع يذكر إيه؟ لبئس ما كانوا يتركون، أي لبئس ما كانوا يتركون من إنكار المنكر. لكن قال لبئس ما كانوا يفعلون. طب هم فعلوا؟ فسمى تركهم للإنكار فعل، كأنهم فعلوا معهم المنكر. واضح الكلام؟ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، إذا نهوهم ولا لا؟ ها؟ لولا ينهاهم، ما نهوهم، لبئس ما كانوا يصنعون. فسمى تركهم صنع، سمى الأولين تركهم فعل. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. وإذ قلتم، الخطاب ده الآية دي نزلة على اليهود اللي عند موسى ولا اليهود اللي في زمن النبي محمد؟ اليهود الذين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان اليهود الذي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يقال وإذ قلتم يا موسى؟ هم رأوا موسى؟ ما رأوا موسى، لكن لما رضوا بقولة اليهود الأوائل لموسى أرنا الله جهرة سماهم الله قائلين. الاستنباط ده من الشيخ ابن عثيمين في شرح على مسلم. وإذ قلتم يا موسى، هم ما قالوا شيء، وقال تعالى فأخذتكم الصاعقة. إذن هم قالوا، ولكن لما رضوا بقولهم سماهم قائلين. وفي سنن أبي داود من حديث أبي عمرو الكندي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. يعني لو أن هناك مظاهرة في مشارق الأرض وأنت في مغارب الأرض ورضيت بهذه المظاهرة كأنك شاركت فيها. واضح هذا الكلام ولا لا؟ مفهوم؟ فلما يقول هذا، يقال هذا الكلام ويسكت عنه مع عدم المانع، هذا إقرار بالأدلة التي ذكرتها بأن علماء الأصول قالوا الترك فعل. الترك فعل. انظر في الحديث اللي في الصحيحين من حديث أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي حيث أدركته الصلاة، وكان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، فلما أمر ببناء المسجد قال فأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، يعني بعول الحائط ده، المكان ده، فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا من الله، أي لا نطلب ثمنه إلا من الله عز وجل، لا نريد شيء إنما نريد الأجر، لا نطلب ثمنه إلا من الله. فكان قال أنس فكان فيه ما أقول لكم، كان فيه خرب وكان فيه نخل وكان فيه قبور المشركين، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وأما بالشجر فقطع، وجعل النخل في قبلة المسجد، فجعل الناس يحملون الحجارة والنبي معهم، وكان أناس جالسون يقولون ها لئن بقينا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. شوف بعض الصحابة جالسين ما كانش بيشيلوا حاجة، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام بيحمل معهم قالوا لئن بقينا والنبي يعمل فذاك منا العمل. طب هم شغالين ولا قاعدين؟ فسموا ترك أنفسهم للعمل عمل. فماذا؟ لئن بقينا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. مفهوم هذا؟ واضح؟ فالترك مع عدم المانع فعل، كأنك فعلت. لذلك قال تعالى فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. مين الذين ظلموا؟ ده هم ثلاث فرق، فكيف يقسموا إلى فرقتين؟ أنجينا الذين ينهون وأخذنا الذين ظلموا، هم ثلاث فرق، فرقة عصت وفرقة أنكرت وفرقة سكتت. قال فأنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. من بقى الذين ظلموا؟ الذين فعلوا المعصية والذين سكتوا عليه. مفهوم هذا الكلام؟ هذه كلها يا ناس مدرسة واحدة، خراب، إفساد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إفساد في هذا الدين. حينما يقال مثل هذا الكلام أن مرجئة الفقهاء قول إنسان لأهل السنة، أصل مرجئة الفقهاء دي مش كلمة واحدة، يعني مش جملة، لا، ده تحتها دين، تحتها عقيدة، عقيدة في مسائل الإيمان والعمل و و و أمور كثيرة جدا. مفهوم هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية.